الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في هذه الجمعة المباركة حديثنا يدور حول موضوع المسلم بين اتباع القوة واتباع الحق. الناس معاشر الإخوة الكرام صنفان، صنف يدور حيث دارت القوة، وصنف يدور ويسير وفق ما دار الحق، ولا حق إلا في الكتاب والسنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله والسنة. لكن الواقع، واقع الناس يقول بأن الناس تسير حيث تكون القوة، وتجد بأن الناس تسير وراء من يملك المال، وتجد بأن كثير من الناس يسيرون ويتبعون من يملك النفوذ والجاه والقوة، ولو كان على حساب الحق وعلى حساب الصواب وعلى حساب الكتاب والسنة. وهؤلاء اتبعوا القوة والنفوذ والجاه لأن نيتهم لم تكن لإرضاء المولى تبارك وتعالى، وإنما ساروا وفق مصالحهم والمنافع التي تذر عليهم اتباع القوة، اتباع القوة. يعني فسيرهم لو أخلصوا النية لله تبارك وتعالى ورجوا من حركتهم ومواقفهم إرضاء المولى تبارك وتعالى لاتبعوا الحق ولما التفتوا إلى القوة، لكن لما اعتمدوا في قراراتهم اعتمدوا على مصالحهم واتباع منافع دنياهم زلت أقدامهم واختلطت عليهم مواقفهم فاتبعوا طريق الغي عوض اتباع طريق الرشاد. والمولى تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن هؤلاء الذين اتبعوهم سيتبرؤون منهم يوم القيامة. قال تعالى في كتابه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني أسباب الوصال، يعني من مال وجاه، كل هذه انقطعت وأصبح لا قيمة، فلم يعترفوا بهم. إذ تبرأوا منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل واحد يتبرأ من الآخر، وتقطعت بهم الأسباب. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أيضا: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. يعني المتبوع، يعني المتبوعين يتكلموا على الذين اتبعوهم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. يعني يتبرؤون: احنا ما انتم تبعتونا، انتم تبعتوا القوة، انتم تبعتوا المنافع نتاعكم، نحن صددناكم عن الهدى اذ جاءكم. بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب، سيندمون في آخر المطاف، سيندمون، ولكن بعد فوات الأوان. هم اختاروا اتباع القوة، اختاروا اتباع النفوذ، اختاروا اتباع منافعهم مصالحهم، فهلكوا، هلكوا بسبب ذلك. ولذلك قال سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يصيبكم عذاب الله تبارك وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أنبأه الله تبارك وتعالى أنه يأتي زمان على هذه الأمة أنها تصادف أقواما يدعون بدعوى الجاهلية، فوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا صادفنا تلك الأحوال، وما العمل إذا صادفنا تلك الأحوال. روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الناس كانت تسأل عن الخير، حذيفة يسأل عن الشر حتى يجتني بالشر، حتى يجتني بالشر. وفي ذلك إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يسأل عن دينه، وما ينبغي له أن يجهل شيئا من دينه المسلم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، ويقصد بذلك كانوا في الجاهلية، كانوا في الشرك وعبادة الأصنام وشرب الخمور وإتيان الفواحش والقوي يأكل الضعيف وغير ذلك من المنكرات التي كانوا فيها. فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، جاءنا بالتوحيد وجاءنا بأداء الأمانة وصدق الحديث والحفاظ على الأعراض والحرمات والأموال وتحقيق الأمن والأمان بعدالة الإسلام، جاءنا بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير يعني الإسلام هذا الذي جاء به النبي، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، سيأتي بعد هذا الخير تاع الإسلام سيأتي شر. وفي رواية ابن أبي شيبة فما العصمة منه كيف النجاة؟ قال السيف، يعني تكون هناك قوة هي لتوقف ذاك الشر. قال السيف، قال فهل بعد السيف من تقية؟ يعني هل هناك حل؟ قال نعم هدنة، تكون هناك هدنة، وربما يقصد بها هدنة الحسن بن علي الذي تنازل عن الإمارة فاستتب الأمر عند المسلمين بعد ذلك. ثم قال عليه الصلاة، قال حذيفة بن اليمان يقصد بالشر هذا هي فتنة مقتل عثمان بن عفان وفتنة صفين وموقعة الجمل، والفتنة التي حصلت حينئذ بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، هذا هو الشر. فقال حذيفة بن اليمان فهل بعد هذا الشر من خير؟ هل بعد هذا الشر الذي حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمقتل عثمان ووقوع الخلاف بين الصحابة، هل هناك بعد ذلك خير؟ فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، هناك خير رح يأتي ولكن خير ما هو صافي، فيه دخن، القلوب غير صافية، وفيه بعض المكاره. وقد يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا ترجع القلوب القوم كما كانت عليه من قبل، يعني القلوب ما تكون صافية، والقلوب إذا لم تصفو لا تستقيم الجوارح، إذا لم تصفو القلوب لا تستقيم الجوارح البتة، فذلك معلوم، لأن القلب، لأن الجوارح هي بريد القلب، هي الترجمان لما في قلوب الناس. قال وما دخنه؟ دائما يسأل حذيفة بن اليمان ما دخنه؟ قال قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، تعرف منهم وتنكر. يرجع الخير، لكن تجد أقوام لا يتبعون السنة ولا يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف منهم أشياء موافقة للإسلام وتنكر عليهم أشياء كثيرة مخالفة للإسلام. وفي رواية أبي داود تكون أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وقد يشرح ذلك حديث أم سلمة في صحيح مسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا الحديث ذكره أيضا الألباني في صحيح أبي داود، أنه تكون أئمة تعرفون منهم وتنكرون. فجاء الحديث في صحيح أبي داود بهذه الصيغة: فمن أنكر بلسانه فقد برئ، يعني تبرأ ولا يحاسبه الله عز وجل، ومن كره بقلبه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. رضي وتابع أهل شر، قوم لا يستنون بالسنة ولا يهتدون بالهدي، وتابعتهم وسلكت طريقهم تحصيلا لمنافع واتباعا لنزوات ورجاء في منفعة عاجلة، فجعلتك تختار غير اختيار الله تبارك وتعالى ولا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من رضي وتابع. قال بعد ذلك حذيفة بن اليمان: وهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الخير الذي فيه دخن، هذا خير فيه دخن، خير غير صافي، فيه قوم لا يستنون بالسنة ولا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على المسلم ألا يتبع هؤلاء، ألا يتبعهم. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يزيد يأتي شر آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوها فيها، يدخلوه للنار. قال ابن حجر في الفتح: قال: أما الشر الأول فهي فتنة مقتل عثمان. قال: وأما الخير الأول فهو اجتماع كلمة المسلمين على علي ومعاوية رضي الله عنه، اجتمعوا على معاوية. وقال: أما الدخن فهو ما حصل لزياد بالعراق الذي كان منحرفا، وما حصل للخوارج الذين خالف منهم من خالف وخرج على علي رضي الله عنه. قال: وأما دعاة على أبواب جهنم، قال: هو ذلك الذي يطلب الملك من الخوارج وغيره ممن طلب الملك ووقع الصراع على ذلك. ويمكن أن يفهم الحديث بشموله أن الدعاة على أبواب جهنم هو كل داع، كما قال أهل الحديث، هو كل داع إلى غير الحق، كل واحد يدعو إلى غير الحق فهو من دعاة جهنم، دعاة على أبواب جهنم. فالذي يدعو إلى العلمانية فهو داع من دعاة على أبواب جهنم، والذي يدعو إلى الاشتراكية داع إلى دعاء، داع من دعاة على أبواب جهنم، والذي يدعو إلى العلمنة يدعو إلى العلمنة وفصل الدين عن المجتمع فهذا داعي من دعاة على أبواب جهنم، والذي يدعو إلى التيجانية والطرقية والقاديانية أو يدعو إلى الشيعة أو يدعو إلى التحرر واتباع أوروبا وأمريكا في كل شيء فهذا داع على داع من الدعاء على أبواب جهنم، من استجاب له قذفه في نار جهنم، يدخل معه إلى نار جهنم والعياذ بالله. حذيفة بن اليمان قال: يا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا أعمل إذا أدركني ذلك؟ فما العمل إذا أدركني ذلك؟ واش ندير إذا حصلت ولقيت هاد الناس دعاة على أبواب جهنم؟ ربما بعض الناس سيتبعون دعاة على أبواب جهنم لأن هؤلاء يحققون لهم رغباتهم، يفتحون لهم أبواب الشهوات على مصراعيه، فعلوا ما تشاءون، كل شيء جائز. ربما يعطونهم منافع، ربما يعطونهم مراتب، ربما يعطونهم مناصب، فهم يتبعون أهل، يمشي مع الواقف مع القوة، ما يمشيش مع الحق بطبيعة الحال. وهذا خطر جسيم تزل فيه الأقدام وتنحرف فيه المواقف ويفتى فيها بغير مرضاة الله تبارك وتعالى. فما العمل إذا أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال شراح الحديث: جماعة المسلمين هم الصحابة رضوان الله عليهم. وزادوا فقالوا: هم أهل العلم، لأنهم هم الذين أوكلهم الله عز وجل بالناس، والناس تبع لهم. أهل العلم، حتما إذا يختلط عليك الأمر تتبع أهل العلم من التقاة المخلصين. وفي رواية التي جاءت عن خالد بن سبيع في الطبراني قال: فإن كان لهم خليفة فالزمه. إذا كان عندهم خليفة ملتزم بالدين وشرع وكذا، فالزمه، وإن ضربك على ظهرك فالزمه، تبقى معاه، وإن لم يكن لك، وإن لم يكن خليفة فهرب، يعني بعد. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولئن تعظم، قال فإن لم، حذيفة بن اليمان قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما عندهم لا جماعة لا إمام، ماذا أفعل؟ قال: لئن تعظم على أصل شجرة وأنت على ذلك حتى يدرك الموت، وأنت على ذلك، أبقى على ذلك، أجبد روحك، لئن تعض على شجرة أجبد انسحب. وفي رواية ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: فلئن تموت وأنت عاض على جذع، يعني على شجرة مما تمسك بها بعيد عن المشاكل، فلئن تموت وأنت عاض على جذع خير لك من أن تتبع أحد الفرق، يعني تتركهم كلهم، هم كلهم على ضلال، يعني لماذا تتبعهم؟ يعني تنسحب من الحياة. فهذا الحديث معاشر الإخوة الكرام بين موقف المسلم إذا كثر دعاه يدعون إلى غير الحق. فينبغي أن يتبع أهل العلم، وينبغي إن لم يكن لا أهل العلم ولا إمام بعد ذلك عليه أن يعتزل الناس بطبيعة الحال، ولا إن يعض على شجرة خير له من أن يتبع أي فرقة من الفرق الضالة المنحرفة، وما أكثرها في كل زمان. واحد يدعوك القومية العربية، واحد يدعوك للعلمانية، واحد يدعوك للليبرالية، واحد يدعوك للاشتراكية، كل واحد لمن يدعوك، واحد يدعوك للمصلحة، المصلحة والمنفعة، فهؤلاء ما ينبغي السير وراءهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، إن المولى تبارك وتعالى بين لنا مآل من يستند إلى القوة بغير هدى من كتاب أو سنة، من يستند إلى النفوذ من غير أن يهتدي بكتاب الله ولا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن مآل التابعين والمتبوعين إلى الهلاك والضياع والزوال كلهم. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هذه الآيات أنزلها المولى تبارك وتعالى تحذيرا ووعيدا وتخويفا لقريش التي استأسدت بقوتها وغرتها سطوتها وجبروتها وقوتها، فأخبرها المولى تبارك وتعالى أن قوتها وسطوتها لم تبلغ عشر ما كان عند عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. قال ما كان عند قوة، فما وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. إذا كانت قوة قريش لا تساوي إلا عشر، واحد من عشرة من قوة عاد وثمود، والله قد أهلك عاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم، فكيف بقريش تريد أن تكفر بالله وبرسوله؟ فيه تحذير شديد، وفي الآية تحذير ووعيد لكل من يستند على القوة ويستند على الجاه. يعني ممكن واحد يظلم خوه بالقوة تاعه، يستعمل نفوذ، واحد يستعمل المعارف تاعه ليأخذ حق الغير، وهلما دواليك. فيها تحذير شديد من ذلك الذي يستند إلى القوة والنفوذ ليظلم الناس وليعتدي على الناس، أو الذي يختار أهل النفوذ وأهل القوة على أهل الحق والصواب المستمد من الكتاب والسنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المظلومين في سوريا وفرج كربتهم. اللهم انصر المظلومين في سوريا وفرج كربتهم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.